هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? في درسنا اليوم سنواصل الحديث عن التعبيرات الدالة على الزمن، ثم نراجع معا النقاط التي تدربنا عليها في بعض الدروس السابقة. وسنستمع أولا إلى المحادثة بين أحمد وتشارلز عندما كان تشارلز يحاول العثور على صديقهما فرانك، وسأل أحمد إن كان يعرف مكان وجوده. إليكم المحادثة. أحمد، where is Frank? He went to Chicago. His cousin is sick. Oh, that's too bad. When did he leave? He left the day before yesterday. Will he be back soon? Yes, he'll be home the day after tomorrow. والآن أترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية. بدأ تشارلز فسأل أحمد أين فرانك؟ فأجابه أحمد إنه ذهب إلى شيكاغو لأن ابن عمه مريض. فقال تشارلز أوه، هذا سيء جدا، متى سافر؟ فرد عليه أحمد بقوله إنه سافر أمس الأول. فتساءل تشارلز وهل سيعود سريعا؟ فأخبره أحمد أنه أي فرانك سيعود إلى بيته بعد غد. والآن رددوا هذه المحادثة وراء أحمد وتشارلز. أحمد، where is Frank? He went to Chicago. His cousin is sick. Oh, that's too bad. When did he leave? He left the day before yesterday. Will he be back soon? Yes, he'll be home the day after tomorrow. والآن استمعوا إلى المحادثة مرة أخرى وحاولوا أن تفهموا كل كلمة فيها. Ahmed, where is Frank? He went to Chicago. His cousin is sick. Oh, that's too bad. When did he leave? He left the day before yesterday. Will he be back soon? Yes, he'll be home the day after tomorrow. أيها الأصدقاء، في المحادثة التي استمعتم إليها الآن قال أحمد He left the day before yesterday. وعبارة The day before yesterday تعني حرفيا اليوم السابق على أمس، والمقصود بها طبعا هو أمس الأول. كذلك استمعتم إلى أحمد وهو يقول He'll be back the day after tomorrow. وعبارة The day after tomorrow تعني بعد غد. والآن هيا نتدرب على استخدام هذين التعبيرين في بعض الأسئلة والأجوبة. استمعوا ورددوا. When did Ruth call you? She called me the day before yesterday. When did Frank's cousin get sick? He got sick the day before yesterday. When did you finish that work? I finished it the day before yesterday. When did your friends arrive? They arrived the day before yesterday. When did you and Jerry see Anne? We saw her the day before yesterday. When will Frank be home? He'll be home the day after tomorrow. When will Jim finish this book? He'll finish it the day after tomorrow. When are the children going to the movies? They're going the day after tomorrow. When will these letters arrive? They'll arrive the day after tomorrow. When are we going to visit the Browns? We're going to visit them the day after tomorrow. هذا حسن. والآن هيا نستعرض معا ما تعلمناه في بعض دروسنا السابقة عن الطرق المختلفة لاستخدام التعبيرات الدالة على الزمن، وسيكون استعراضنا في شكل تدريب يبدأه تشارلز بجملة خبرية ثم يرددها أحمد وراءه، وبعدها يقول كلمة أو تعبيرا ليقوم أحمد باستخدامه في جملة جديدة. وقبل أن نبدأ تدريبنا استمعوا إلى هذا المثال. I like to study in the afternoon. I like to study in the afternoon. At night. I like to study at night. أعتقد أنكم فهمتم المقصود، وسنبدأ الآن في تدريبنا. وأود أن تحاولوا أن تختبروا أنفسكم بأن تقوموا بتكوين الجمل في فترة الصمت التي سيعطيها لكم تشارلز بعد أن يلقي الكلمة أو الكلمات، ثم تتحققون من صحة إجاباتكم عندما تستمعون إلى أحمد وهو يقول الجواب الصحيح، ثم رددوا هذا الجواب وراء أحمد. هل أنتم مستعدون؟ هيا استمعوا ورددوا. I like to study in the afternoon. I like to study in the afternoon. At night. I like to study at night. Jerry. Jerry likes to study at night. On the weekend. Jerry likes to study on the weekend. Relax. Jerry likes to relax on the weekend. In the evening. Jerry likes to relax in the evening. We like to relax in the evening. On Sunday. We like to relax on Sunday. We'll be busy. We will be busy on Sunday. Until 7 o'clock. We will be busy until 7 o'clock. Ruth will be busy until 7 o'clock. The day after tomorrow. Ruth will be busy the day after tomorrow. Today. Ruth will be busy today. Was. Ruth was busy today. The day before yesterday. Ruth was busy the day before yesterday. حسن جدا، أرجو أن تكونوا قد أجبتم إجابات صحيحة. في درسنا القادم سيقوم تشارلز باصطحاب أحمد إلى اجتماع للطلبة الأجانب في الجامعة، وأعتقد أنه سيكون درسا ممتعا لكم. فحتى درسنا القادم، أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.